المقتضي للماضي مع الفعل المقتضي للاستقبال كان الحكم للحرف لا للفعل، والأمثلة على ذلك ما ذكره المؤلف، والعكس إذا جاء حرف الاستقبال مع فعل المضي كانت العبرة بالحرف. فإذا جاءت الطامة، إذا حرف استقبال وجاءت حرف مضي فعل مضي، نعم، وحينئذ العبرة بالحرف. لا ما جاءت، قد يجي الفعل ماضيا غير مقرون بالحرف ويحكم له بالاستقبال لتحقق الوقوع. أتى أمر الله، أتى أمر الله ماضي، لكن هل أتى أمر الله؟ ما جاء، عبر عنه بالمضي لتحقق الوقوع. وهكذا، وهذه دقائق ينتبه لها طالب العلم، لأن تقلب المعاني. نعم. وقال معمر بن المثنى أبو عبيدة إذ زائدة والتقدير وقال ربك، واستشهد بقول الأسود بن يعفر فإذ وذلك لا مهات لذكره والدهر يعقب صالحا بفساد. وأنكر هذا القول الزجاج والنحاس وجميع المفسرين. قال النحاس: وهذا خطأ، لأن إذ اسم وهي ظرف زمان ليس مما تزاد. وقال الزجاج: هذا اجترام من أبي عبيدة. أبو عبيدة كما هو معلوم عنده خلل في الاعتقاد، وصاحب المجاز، وصاحب المجاز، وهذا من أخطائه، لأن القرآن مصون من الزيادة والنقصان. قد يعبر عن بعض العلماء عن حرف يمكن الاستغناء عنه ولو حذف ما تأثر الكلام، فيعبرون عنه بأنه صلة ولا يجرؤون على أن يقولوا زائد. ولكن هذه جرأة من أبي عبيدة، معمر بن المثنى ومعروف بمخالفته لكثير من أقوال السلف واعتقادهم، وصاحب المجاز كفى به سبة. نعم. ذكر الله عز وجل خلق الناس وغيرهم فالتقدير: وابتدأ خلقكم إذ قال، فكان هذا من المحذوف الذي دل عليه الكلام، كما قال: فإن المنية من يخشها فسوف تصادفه أينما يريد أينما ذهب. ويحتمل أن تكون متعلقة بفعل مقدر تقديره: واذكر إذ قال. وقيل هو، وهذا التقدير يرتكبه كثير من المفسرين قبل القول، قدرون اذكر، اذكر إذ قال، متعلق بمحذوف تقديره اذكر. ومر بنا في التفسير مواضع كثيرة من هذا النوع. نعم. وقيل هو مردود إلى قوله تعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فالمعنى الذي خلقكم إذ قال ربك للملائكة. وقول الله تعالى وخطابه للملائكة متقرر قديم في الأزل بشرط وجودهم وفهمهم. وهكذا الباب كله في أوامر الله تعالى ونواهيه ومخاطباته. وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري، وهو الذي ارتضاه أبو المعالي، وقد أتينا عليه في كتاب الأسناء في شرح أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. فيكون هذا هو مذهب الأشعرية، والمصنف على هذا المذهب قرطبي أشعري، قرره أبو الحسن الأشعري وتابع من أتباعه على هذا المذهب من أئمتهم أبو المعالي الجويني أشعري كذلك. ولكن هل مذهب أهل السنة والجماعة مذهب أئمة السلف على هذا؟ يقول المعلق ابن أبي العز في شرح الطحاوية، يقول: المأثور عن أئمة الحديث والسنة أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو متكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم لأنه لم يزل متكلم، قديم يعني أزلي، ما هو مسألة قديم مجرد متقدم كما يقولون. وإن لم يكن الصوت المعين قديما، يعني قديم النوع، وإن كانت آحاده حادثة فهو يتكلم متى شاء وإذا شاء، ولا يزال يتكلم ولم يزل يتكلم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. يقول: أتينا عليه في كتابنا الأسنى في شرح الأسماء الحسنى. المعلق يقول: لم نقف عليه في المطبوع من الأسنى القرطبي، الأسنى للقرطبي، وهو مطبوع متداول، ولكن المحقق لم نقف عليه، يمكن سقط ولا شيء. نعم. والرب المالك والسيد والمصلح والجابر، وقد تقدم بيانه يعني في الفاتحة. نعم. الثانية قوله تعالى للملائكة: الملائكة واحدها ملك، قال ابن كيسان وغيره: وزن ملك فعل من الملك. وقال أبو عبيدة: هو مفعل من لأك إذا أرسل. والألوكة والمألكة والمألوكة الرسالة. قال لبيد: وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل. وقال آخر: أبلغ النعمان عني مألوكا، إنني قد طال حبسي وانتظاري. ويقال: ألكني أي أرسلني، فأصله على هذا مألك، الهمزة فاء الفعل، فإنهم قلبوها إلى عينه فقالوا ملأك، ثم سهلوه فقالوا ملك. وقيل أصله ملأك من ملك يملك، نحو شمأل من شملا، فالهمزة زائدة عن ابن كيسان أيضا، وقد تأتي في الشعر على الأصل قال الشاعر: فلست لإنسي ولكن لملأك تنزل من جو السماء يصوب. وقال النضر بن شميل: لا اشتقاق للملك عند العرب، والهاء في الملائكة تأكيد لتأنيث الجمع، ومثله الصلادمة والصلادم، الخيل الشداد واحدها صلدم. وقيل هي للمبالغة كعلامة ونسابة. وقال أرباب المعاني: خاطب الله الملائكة لا للمشورة، ولكن لاستخراج ما فيهم من رؤية الحركات والعبادة والتسبيح والتقديس، ثم ردهم إلى قيمتهم، فقال عز وجل: اسجدوا لآدم. الثالثة قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. جاعل هنا بمعنى ما خالق. أخبرهم الله جل وعلا بما أراد من خلق آدم وجعله خليفة، لا للاستشارة، ما هو ليأخذ رأيه، وإنما هو مجرد خبر. ثم ردهم إلى قيمتهم، يعني إلى مستواهم، وأنهم خلق من خلق الله، يعتمرون بأمره ويدبرهم بما يريد. ولذلك قال: اسجدوا. وإلا لو كانت الاستشارة لكان مستواهم أعلى من هذا. لو كان الخبر للاستشارة لكانت قيمتهم ومستواهم أعلى من أن يؤمروا بالسجود، لكنه مجرد خبر أخبرهم به، ثم بعد ذلك أمرهم بما يناسب مستواهم وقيمتهم من أنهم خلق من خلق مدبرون بأمره ونهيه. نعم. جاعل هنا بمعنى خالق، ذكره الطبري عن أبي روق، ويقضي بذلك تعديها إلى مفعول واحد وقد تقدم. والأرض قيل إنها مكة، روى ابن ساباط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دحيت الأرض من مكة، ولذلك سميت أم القرى. قال: وقبر نوح. جاعل بمعنى خالق ليست في جميع المواضع. الله حينما جعل القرآن ليس معناه أنه خلق القرآن كما تمسك بذلك الزمخشري. فالمقصود أن في كل سياق لها معنى. نعم. قال: وقبر نوح وهود وصالح وشعيب بين زمزم والركن والمقام. وخليفة يكون بمعنى فاعل، أي يخلف من كان قبله من الملائكة في الأرض، أو من كان قبله من غير الملائكة على ما روي. ويجوز أن يكون خليفة. يقول الحافظ بن كثير بعد أن أورد الخبر قبر سلام قبر نوح وهود وصالح وشعيب زمزم بين زمزم والركن والمقام، قالوا في المطاف قبور لأكثر من 70 نبيا، وهذا الكلام لا يثبت. ولذا يقول الحافظ بن كثير بعد أن أورد هذا الحديث نقلا عن ابن أبي حاتم في تفسيره: وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج، وهو أن المراد بالأرض مكة والله أعلم،

إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم. وكذلك رؤوس المعتزلة ورأيهم في المسألة معروف، نعم. وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه قال إنها غير واجبة في الدين، بل يسوغ ذلك، وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم وتناصفوا فيما بينهم مستحيل، مستحيل بدون خليفة، مستحيل بدون خليفة أن يقيموا حجهم وجهادهم وشعائرهم ويحكموا بين الناس بالعدل، لأن النفوس بنيت على الشح، كل يريد الخير لنفسه، فلا يمكن إقامة العدل والإنصاف وأخذ الحقوق من بعضهم لبعض إلا عن طريق الخليفة. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، نعم. وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم وتناصفوا فيما بينهم وبذلوا الحق من أنفسهم وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها وأقاموا الحدود على من وجبت عليه أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك. ودليلنا قول الله تعالى سبحان الله، كيف يخطر على باله مثل هذا الكلام؟ كيف يتصور مثل هذا الكلام وهو يرى الإخوة يتنازعون فيما بينهم، ويرى الولد ينازع أباه، والأخ ينازع أخاه، بل ينازع أمه، هم ثم يقول مثل هذا الكلام؟ يقول ما أحتاج خليفة إذا أقيمت، لأنه علقه على مستحيل. إذا نصب الخليفة واجب من واجبات الشرع، فرض من فروض الدين، نعم. ودليلنا قول الله الأصل، هل أصل كما قال أهل العلم عن كل خير أصم، ومن أئمة المعتزلة المعروفين. نعم. ها؟ هو لا يتأثر أبدا، معتزلي من المعتزلة، وش تبي؟ أقول عن جذور هذا القول، هذا منها من هنا. الله المستعان. وليس له حظ من النظر لنبحث له عن أصل، نعم. ودليلنا قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض أن يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآي. وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين، حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك، وقالوا لهم إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا لهم الخبر في ذلك، فرجعوا وأطاعوا لقريش. فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها، ولقال قائل إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم، فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب. ثم إن جاء الحديث الصحيح في البخاري وغيره الأئمة من قريش، الأئمة من قريش. وابن حجر جمع طرق هذا الحديث في جزء أسماه لذة العيش في طرق حديث الأئمة من قريش. على كل حال هذا مو محل نزاع بين أهل العلم، لكن قد يقول قائل إذا ثبت الخبر بل تواتر أن الأئمة من قريش، لماذا يوجد أئمة وخلفاء وحكام على مر العصور منهم من الموالي؟ يقال هذا في حال الاختيار، لا يجوز اختيار من غير قريش. وأما إذا تغلب وهو طريق من طرق ثبوت الخلافة والإمارة، تغلب الغلبة، إذا تغلب أيا كان ولو كان عبدا حبشيا كما جاء في الحديث. والمؤلف سيذكر شيئا من ذلك. نعم تفضل. حصل الإجماع على بيعة أبي بكر وإن حصل الخلاف في أول الأمر. هذا الخلاصة. أبيج كلام القرطبي في مذهب الرافضة. نعم. فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها، ولقال قائل إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم، فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب. ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك، فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين، والحمد لله رب العالمين. وقالت الرافضة عند غير المسلمين، حتى عند غير المسلمين متكرر قيام الخليفة لن يقوم أمر من أمور الدين ولا أمور الدنيا إلا بها. صور الناس كل واحد حر كما يدعون، ضياع. الحرية التي يدعونها ويطالبون بها نظرية ومزاجية على مزاجهم هم. لو يعارض في أي أمر من الأمور وش مصير المعارض؟ هم يقولون حرية. والله المستعان. نعم. فيها لا يستخلفنه في الأرض. ليست هي أعم في ظهور الأمة في حال الإيمان والصلاح، أمة الإسلام على بر الأمم؟ ما تصورت سؤالك، لكن الآية واضح. ما أن الخلافة في من في بهذا الشرط. قلنا للأمة ليست للخليفة، استخلاف الأمة جميعا إذا عملوا الصالحات. لا يستخلفنهم. ما واضحة الآية، ما تبيه يعني، ما في تعارض بين مثل هذا ومثل إني جاعل في الأرض خليفة. يستخلفنه استخلاف عموم. نعم. بهذا القيد. نعم. وقالت الرافضة يجب نصبه عقلا، وإن السمع إنما ورد على جهة التأكيد لقضية العقل، فأما معرفة الإمام فإن ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل، وهذا فاسد، لأن العقل لا يوجب ولا يحضر ولا يقبح ولا يحسن. وإذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من جهة الشرع لا من جهة العقل، وهذا واضح. والعقل الصريح ليس بينه وبين النقل الصحيح أي تعارض، فما جاء به النقل الصحيح لا يعارضه العقل الصريح. وكتاب شيخ الإسلام موافقة العقل للنقل أو موافقة المعقول للمنقول، هذا كتاب معروف ومن أجود كتب شيخ الإسلام وأجمعها، وإن كانت كتبه كلها. واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وتكلم ابن القيم عن المسائل التي قيل فيها أنها جاءت على خلاف الأصل وردها إلى أصولها، فما فيه تعارض بين العقل الصحيح الصريح مع النقل الصحيح. ما يعارض النقل الصحيح من العقول الفاسدة التي دخلها من الغشش والخلل ما دخلها. نعم. فإن قيل وهي الخامسة إذا سلم أن طريق وجوب الإمامة السمع، فخبرونا هل يجب من جهة السمع بالنص على الإمام من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم من جهة اختيار أهل الحل والعقد له، أم بكمال خصال الأئمة فيه ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كاف فيه؟ فالجواب أن يقال اختلف الناس في هذا الباب، فذهبت الإمامية وغيرها إلى أن الطريق الواقع والحاصل في نصب الخليفة بداية من أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى آخر الزمان، يعني ما يجعل السبيل والطريق واحد، لا يلزم أن ينص عليه. فأبو بكر رضي الله عنه دلت الأدلة القطعية أنه علي أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوليته لإمامة الصلاة بالمسلمين ورضا الرسول عليه الصلاة والسلام به إماما للمسلمين من بعده صريح في كونه يختاره خليفة من بعده. أبو بكر نص على الخليفة من بعده وهو عمر. عمر رضي الله تعالى عنه حصر الخلافة في الستة الذين توفي عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام راض. فهذه طرق لتكون الدائرة أوسع ويكون النظر أشمل في أهل الحل والعقد من الأمة، وإلا لو كانت طريقة واحدة لو كانت كلها نبي مثل أبو بكر، منين تلقى واحد يخلف الرسول عليه الصلاة والسلام على الصلاة؟ لن تجد. أو النص على من بعده مثل أبي بكر، قال اختلف الأمر في عمر ما نص على أحد. فلا شك أن ما حصل بين الصحابة ثم حصل الاتفاق عليه لا شك أنه هو عين الصواب وعين الحكمة ليشمل الصور اللاحقة، ليكون للاجتهاد مجال. ولذلك علي رضي الله تعالى عنه لما قتل عثمان جاءوا يستشيرون عائشة رضي الله عنها وأرضاه في من يلي الخلافة بعد عثمان، فأشارت بعلي مع أن في نفسها عليه شيء، لكن هذا دين. النوازع النفسية لا مدخل لها في الدين. لما استشار النبي عليه الصلاة والسلام عليا في أمر عائشة قال النساء غيرها كثير، هذا ليس بالسهل على عائشة. وعلي قال ما يدين الله به، وكلامه صحيح النساء كثير، لكن مثل هذه بيلقى؟ لا. كل إنسان يستشار يعني بيشير بما يدين الله به. لو قيل مثلا أن فلانا زوجته خرجت إلى السوق وحدها أو متبرجة أو كذا وكذا، لا شك أن من يستشار يبي يدور غيره، ما ضيق الله عليك. لكن عندها من المواصفات وعندها من ما يعينه على دينه ودنياه ما لا يوجد في غيرها، فيستمسك به. على كل حال قالت أشارت بعلي رضي الله عنها وأرضاه وذكرت بعض مناقبه، وهو أهل لذلك وكفء، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير يمدح. المقصود أن مثل هذه الأمور يعني حلول فردية ما تحلها، وإنما قد يشير الإنسان ويعرض على غيره، وأهل الحل والعقد يتصرفون فيما بعد ذلك، ويكون الصواب حليفهم إذا سلكوا الوسائل الشرعية للاستخلاف كما هو حاصل الحمد لله. ولو ولي أو استخلف مفضول مع وجود فاضل لكان ذلك جائزا سائغا في مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. فذهبت الإمامية وغيرها إلى أن الطريق الذي يعرف به الإمام هو النص، هو النص من الرسول عليه السلام، ولا مدخل للاختيار فيه. وعندنا النظر طريق إلى معرفة الإمام، وإجماع أهل الاجتهاد طريق. طيب النص، حصل النص على أبي بكر أو شبه النص، لكن غيره تحيل على مستحيل؟ هب أننا تجاوزنا وقلنا أن الصحابة رآهم النبي عليه الصلاة والسلام وعرف الفاضل من المفضول منهم ونص على من يريد منهم، مع أنه ما وقع، لكن من بعده؟ هل نص الرسول على عمر بن عبد العزيز مع أنه من أحق الناس بل أولى الناس بالخلافة؟ يحيلون على مستحيل. نقف على هذا لأن الوقت أزف والمبحث حساس وطويل، والله المستعان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. السلام ورحمة الله. يستر. كيف الحال شيخ؟ أهلا وسهلا. يا مرحبا. الله يحييك. الرحمن الرحيم. عندي استفتاء.